وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم ما عرفتموه بالأمس وهو أن الصور القرآنية المكية التي نزلت بمكة أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قبل هجرته هذه تقرر أصول الدين وأعظم أركان العقيدة أولا تقرير لا إله إلا الله بالبراهين والحجج والأمثلة العجائب ثانيا تقرير النبوة المحمدية وهي أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العدناني من ذرية إسماعيل رسول الله ولا يستطيع ذو عقل أن يرد هذه القضية كيف لا يكون رسول الله والله يكلمه إن قلت كيف كلمه هذا كتابه بين يديه من أوحاه إليه من أنزله إليه ثانيا عقيدة البعث الآخر أي الحياة الثانية إذ الحياة الأولى هذه وهي حياة عمل لا أقل ولا أكثر ما دار سعادة ولا شقاء فعمل والحياة الثانية ليست دار عمل أبدا وإنما دار جزاء إما بالنعيم المقيم في جنة عدن وإما بالعذاب الأليم في جهنم هذه الحياة حياة عمل ليست حياة جزاء والحياة الثانية لما للجزاء على هذا العمل ما منا إلا ويكسب الخير أو الشر والجزاء ليس هنا أبدا لدار عمل والجزاء في الدار الآخرة وأكرر القول للمستمعين والمستمعات الذي يفقد عقيدة لا إله إلا الله ميت ولا خير فيه أبدا ولا حياة فيه والذي يكذب بالبعث الآخر كذلك شر ميت لا يؤمن على شيء ولا يرجى منه آخر فلهذا كثيرا ما يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا ضعف هذا المعتقد في النفس هبط صاحبه أصبح كالبهيمة وهذه آيات أنزلها الله تعالى على مصطفى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي تمت كلها مع إبراهيم الخليل فهيا نتناولها بالدراسة. أولا قال إبراهيم، عرفت من إبراهيم الأب الرحيم ابن آذر، وحدثناكم بالأمس عن حادثة هجرته وسفره وما إلى ذلك. قال رب اجعل هذا البلد يشير والله إلى مكة، هذا البلد مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا، من دخله لا يقتل ولا يسلب ماله ولا ينتاق عرضه، آمن بدعوة إبراهيم. واستجابها الله عز وجل. العرب المشركون الكافرون في قرون عديدة يمر الرجل بقاتل أخيه ما ينظر إليه في مكة، يمر به قاتل أبيه ما ينظر إليه، فإذا خرج من مكة طلبه قتله وقاتله، أما داخل مكة فلا. استجابة الله لدعوة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا، ولا يحل فيه قتال ولا سفك الدماء ولا أبيح للرسول ساعة من النهار ثم انتهت، قال أذن لي أو أبيحت لي مكة ساعة من النهار عندما دخل يوم الفتح في السنة الثامنة، وبعد ذلك لم يبقى دم يسيل في مكة. واجنبني وبني، وبنوه أبناؤه من صلبه وأحفاده أولاد أولاده، أبعدنا يا ربنا من أن نعبد الأصنام التي يعبدها في الشرق والغرب الناس عرب وعجم. وعبادة الأصنام كما بينت لكم أمس إما أن يذبحوا لها أو يعكفون حولها أو ينذرون لها نذورا أو يتمسحون بها، هي عبادتها. ومن هنا وقع المسلمون كما علمتم في عبادة القبور والأضرحة كما كان المشركون يعبدون الأصنام، ينذرون النذور لسيد فلان وفلان، يذبحون لفلان وفلان، يقتطعون من مالهم شيئا له يجعلونه لسيد فلان. والله يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هكذا ذم الله المشركين وقبح سلوكهم. فجاء المسلمون لما جهلوا وانطمس نور العلم بينهم عبدوا القبور بل هو الأشجار والحجارة أيضا، كم من جبل عبد وما هو إلا جبل. إذن هذا الخليل يقول ربي واجنبني وبني أبعدنا أن نعبد الأصنام، ثم يقول ربي أي يا ربي إنهن أضلن كثير من الناس، أي هذه الأصنام أضلت كثير من الناس عن عبادة ربهم وتوحيد سيدهم ومولاهم وعن اتباع ما شرع لهم وقنا، فضلوا وخسروا في دنياهم وآخرهم. شكوى إبراهيم لربه، ربي يا ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ثم قال فمن تبعني أي من بني وبني الناس أجمعين، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني في عبادة ربي وحده لا إله غيره ولا رب سواه، في عبادة بما أحب أن نعبده به، بلغنا أن الله يحب كلمتين نحن نقولهما لأنه يحبهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. علمنا أن الله يحب الركوع والسجود فنركع ونسجد. ومن عصاني لرحمة إبراهيم الغالب عليه ما قال فعذبه، قال فإنك غفور رحيم. ولهذا سماه الله بإبراهيم بالأب الرحيم، فإنك غفور رحيم، ما قال عذبه أو أدخل النار، قال فإنك غفور رحيم. دل هذا على رحمة إبراهيم التي تملأ قلبه. ثم قال ربنا أي يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يا ربنا إني أسكنت من بعض ذريتي. من هم؟ إسماعيل. بالأمس عرفنا أنه جاء بهاجر القبطية المصرية وهي سارة وهي نعم وهي سريته تسراها إذ وهبت سارة له فأنجبت إسماعيل فاغتابت سارة فجاء به بعيدا عنها بأمر الله وتدبيره إلى وادي مكة ووضعه هناك. وعرفنا كيف لما بلغ السابعة أو كذا أوحى الله إليه تعالى بأن يذبحه وعرفتم كيف صاده إلى منى وكيف فداه الله وفديناه بذبح عظيم. وكان يتعاهد هذه الأسرة إسماعيل وزوجته. وعندنا حال ثاني. الأول لما جاء في يوم الأيام وجد إسماعيل خارج البيت يصطاد إذ يعيشون على اللحم والماء فسأل امرأته كيف أنتم وكيف حالكم؟ قالت إنا في بؤس وشقاء ما رأينا راحة ولا خير ولا سعادة. فقال لها إذا جاء زوجك فقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه كناية عن الزوجة. جاء إسماعيل من الصيد وجاء بما كتب الله وسكت فتفرس أن هناك من زارهم وهو يتهيأ للنبوة والرسالة. فقال لها من زارنا اليوم؟ قالت زارنا رجل وسألني فقلت كذا وكذا. فقال لي إذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة بابي. فقال ذاك أبي واخرج إلى أهلك فأنت طالق. أمرني بطلاقه. ومضت أيام أو أعوام وجاء إبراهيم يتفقد تركته فتزوج إسماعيل بما أخرى من جرهم. فجاء فسلم فكيف أنتم؟ قالت إنا في خير إنا في عافية إنا في نعيم إنا بكذا. قال لها إذا جاء زوجك ما وجده في البيت فقرئي السلام وقول له يثبت عتبة بابه. فجاء إسماعيل ووضع سلاحه وما كان بيده وتفرس أن هناك من زاره. قال هل زارنا اليوم أحد؟ قالت نعم زارنا شيخ كذا وكذا وسألني فقلت كذا. وقال لي اقرأ السلام على زوجك وقول له يثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأمرني أن نحافظ عليك. هنا مما فتح الله به علي وقلته والله أسأل أن أكون على حق أقول أيما رجل يقول لي زوجتي مختلفة مع أمي قال أطلق زوجتي أو أعصي أمي وأعقها. فأقول انظر إذا كانت أمك صالحة صادقة وربانية ليست مادية ولا فطلق امرأتك ولا حرج. وإذا كانت أمك غير صالحة وزوجتك بارة صالحة فلا تطع أمك في ذلك وحافظ على امرأتك. فهمتم هذه؟ أنت تشفو أمك من زوجتك. فنقول انظر نظرة صادقة هل أمك ما أصالحة تعبد الله ربانية صادقة تحافظ على شرفك تحمي حماك؟ فإن كانت كذلك فأطيع أمك وطلق زوجتك والله يغنيك عنها. ويعوضك خير منها. وإن كانت الأم هابطة لا خير فيها والمرأة صالحة فلا تطع أمك واحفظ امرأتك وحافظ عليها. فهمتم هذه اللطيفة؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إذ مكة ما فيها نخيل ولا زيتون ولا شجر ولا زراعة وادي فقط عند بيتك المحرم. وبيت الله هو البيت العتيق الموجود الآن هو بيت الله والبيوت كلها لله ولكن هذا بيت الله لا يسكن أحد ولا يبيعه ولا يشتري أحد هذا بيت الله. عند بيتك المحرم الأذى فيه بالمرة لا يعصى الله عز وجل في تلك الديار. ربنا أي يا ربنا ليقيموا الصلاة أي ليقيم الصلاة أهل مكة أهل البلد الأمين أهل البيت العتيق من أجل من يقيم الصلاة. نعم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة اللام للتعليل أسكنتم هنا من أجل أن يقيموا الصلاة. وهنا يجب أن نعلم أن إقام الصلاة هو ذكر الله وشكره وأن من لم يقم الصلاة ما ذكر الله ولا شكره وأنه لا يحل له أن يأكل الطعام ويشرب الماء وهو تارك للصلاة. وتأملوا ليقيموا الصلاة وعندنا تارك الصلاة يعرض عليه أن يصلي الظهر العصر يأبى إذا بقي قدم ما يتوضأ ويصلي ركعة قبل غروب الشمس يعدم. لماذا يعدم؟ لا حق له في الحياة. إذ سر الحياة وعلة هذا الوجود ما هي؟ أن يذكر الله ويشكر. والله العظيم اسأل عن سر الحياة لما وجدت هذه الحياة؟ الجواب من أجل أن يعبد الله بذكره وشكره. فالتارك للصلاة ما ذكر الله ولا شكره والمقيم لها المؤدي على الوجه المطلوب في أوقاتها وقوانينها وسننها والله لمن الذاكرين الشاكرين. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اجعل يا رب قلوب من الناس يهوون إلى أهل مكة لينتفعوا بوجودهم بينهم وهذا هو الحج والعمرة. فأهل مكة ينتفعون بالزوار بالحجاج والعمار بما يأتون من المال والبضائع والتجارة وهذه دعوة إبراهيم استجابها الله إلى اليوم. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قالت العلماء يومها ما كان الطائف موجودا لا في أحد ولا فيه عنب ولا فيه زيتون ولا كذا. ومن ثم هيأ الله الفرصة وأتيحت لأهل المنطقة وأصبح الطائف يورد أنواع الفواكه والخضر إلى مكة. دعوة إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أي لأجل أن يشكروك يا رب. والشكر ما هو؟ الشكر معاشر المستمعين يكون أولا بالاعتراف بالنعمة في قلبك. اذكر النعمة واذكر من أنعم في قلبك. ثانيا أن تحمد الله بلسانك بكلمة الحمد لله على تلك النعمة. ثالثا أن تصرفها فيما يحب لا فيما يكره. فمن هنا من لم يعترف بقلبه بالنعمة التي عليه وله ما شكر الله عز وجل. ومن اعترف بها بقلبه ولم يحمد الله بلسانه ما شكر الله أبدا. ومن اعترف بقلبه وترجم ذلك بلسانه فحمد الله تعالى وفي نفس الوقت ما صرف النعمة حيث يحب الله ويرضى فكفرها وما شكرها. مرة ثانية، النعم لا تحصى ولا تعد، ما تقدم خبر أمس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فانظر إلى حياتك فقط أنت، سمعك، بصرك، قلبك، شعورك، إحساسك، ذاتك، هذه النعم من وهبكها سوى الله عز وجل؟ الكون هذا كله من أوجده لأجلك أليس الله؟ إذن فلا بد من الاعتراف بنعم الله بالقلب وترجمتها باللسان، الحمد لله والشكر لله في كل الأحايين والأوقات، ثم صرف النعمة فيما من أجله أنعم الله بها عليه. أولا بصرك نعمة ولا لا؟ وأمرك أن تغض بصرك عن نساء المؤمنين، فإن أنت فتحت عينيك ونظرت متعمدا ما شكرت هذه النعمة، ما أعطاك بصرك لتنظر إلى المحرمات، بل لتنظر إلى الأرض لتتقي الضار فيها وتأخذ بالنافع، لا أنك تنظر ما حرم الله. إذن ما شكرت نعمة البصر. نعمة السمع نعمة وإلا لا؟ الأصم لو عنده مال لا يحصى وترد عليه بصره سمعه لا دفع ذلك المال كله، من أكبر نعم نعمة السمع. إذن فاشكر الله على هذه النعمة، لا تسمع بها ما يغضب الله، فإن أنت استعملتها فيما يغضب الله والله كفرت النعمة وما شكرتها. وهل هناك أصوات يكرهها الله ويبغضها؟ نعم، الكذب من حيث هو، الغيبة، النميمة، السب، الشتم، الأغاني المافنة، أغاني النساء، كل هذه ما يريد الله صوته ولا يسمعه. فمن لم يشكر الله بسمعه معناه ما شكر الله عز وجل، واللسان لا تنطق به إلا ما يرضي الله، لا تنطق بكلمة تصحب الله عز وجل، لأنه وهبك هذا اللسان واستخدمته ضده، قلت الذي يكره هو بشيعة هذه ولا من أبشع ما يكون، أعطاك شخص لسان تتكلم به فإذا بك تسبه به. المال من حيث هو، المال أعطاك الله قدر من المال من أجل أن تنفقه في سبيل الله، تبدأ بنفسك وأهلك، فإذا بك تنفقه حيث يكره الله، ضاد هذا العمل المضاد لله تعالى، ما رضيت بنعمته، أنعم عليك بمال لتنفقه فيما يرضيه، إنفاقك له فيما يسقطه كفران للنعمة وعدم شكرانها. حتى رجليك لا تمشي خطوة إلى غير ما يحب الله عز وجل، أو يجوز وهبك رجليك لتمشي إلى ما ينفعك ويصلح حالك فتمشي إلى غضب الله وسخطه، فلا يحل أن تمشي إلى مخمى وإلى دابغة ولا ريبة ولا مزنات ولا باطل أبدا، حراما تمشي إلى هذا. وهكذا يقول الخليل إبراهيم عليه السلام: وارزقهم من الثمرات لكي يشكروك على تلك النعم، وأنت ما خلقتهم إلا من أجل أن يشكروا ويذكروا. ثم قال: ربنا، أي يا ربنا، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وهو حق، الله يعلم ما نخفي في صدورنا في قلوبنا وما نعلنه بألسنتنا، والله العظيم إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال تعالى: وما يخفى على الله من شيء، أو قالها إبراهيم: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذه العوالم علوية وسفلية وكل ذرة فيها خلقها الله، ألا يعلم من خلق؟ كيف يخلق الشيء وما يعلمه؟ ما من موجود إلا أوجده الله فهو عليم به. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن وما يخفى على الله من شيء، قل أو كثر، صغر أو كبر، في الأرض ولا في السماء، في أرض نار ولا في السماء التي فوقنا. ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. هذا هو الشكر لله عز وجل, هذا هو شكر الله, حمد الله وأثنى عليه أن وهبه إسماعيل وإسحاق. أولا إسماعيل لما ولد كان في عمر إبراهيم 90 سنة, لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم 90 سنة, ولما ولد إسحاق كان في عمر 112 سنة. 112 سنة, كم الفرق بين إسماعيل؟ 10 24 سنة. نعم 29 سنة, وبعدها 12 13 سنة. إذن قوله عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي أي أعطاني على الكبر, على كبر السن, لأن المواليد والأولاد في الغالب في الصغر أو في الشيخوخة والكبر, على الكبر إسماعيل وإسحاق, إن ربي لسميع الدعاء أي يستجيبه حقيقة, ما دعا مؤمن صادقا ربه إلا استجاب له. مرة ثانية, ما دعا عبد مؤمن ولا مؤمن ربه في شيء إلا استجاب له. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الاستجابة, وهو إذا كان الذي طلبته فيه صلاح لك وخير أعطاكه, وإذا كان مطلوبك لا عاقبة حسنة له لا خير في لك ما يعطيك ذلك ويعوضك أحد أمرين, إما أن يغفر لك ذنوبا أنت ارتكبتها مقابل هذه الدعوة, ما عندك ذنوب يرفعك درجة يعلي مقامك في الجنة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, المحروم من لم يدعو, أما من يدعو ويلح في الدعاء ويتضرع فليبشر والله إنه على خير, المحروم من لم يدعو الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني, وهذا إبراهيم يقول ربي إن ربي سميع الدعاء أي يستجيبه, لأن الاستجابة بعد السمع, سمع أو استجابه والله سميع بصير. مرة ثانية للإخوان والأخوات المؤمنات, عليك بالدعاء, لا تعجز ولا تكسل ولا تلح, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء, الله يحب الملحين في الدعاء والملحات كذلك. ادعو واعلم أن الله استجاب لك, إن كان ما طلبته جنة ووقار ووقاية من النار حصل لك ذلك, لكن إن طلبت ولدا أو طلبت وظيفة أو طلبت سفرا مع كذا, هذه الأمور بعضها نافع وبعضها ضار وأنت ما تدري كذا ولا لا, فإذا دعوته تطلب ولد وهو يعلم أن هذا الولد لا خير لك فيه بل يقتله أو يعقه وأنت عبده ودعوته ما يستجيب لك ما يعطيك الولد, لكن يعوضك بأحد أمرين, إما بأن يغفر لك ما معك من الذنوب مقابل هذا الدعاء, أو يعليك درجة ويرفع مقامك في الجنة مقابل دعوتك. فمن هنا ادعوا ربكم ليلا نهارا واعلموا أنه يستجيب لكم. هذا الخليل يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل, ودعاه هو, لو ما دعا ما استجاب له, مع كبر سنه دعاه استجاب الله له ووهبه إسماعيل وإسحاق, إن ربي لسميع الدعاء. إسماعيل هذا جد العدنانيين العرب المستعربة من إسماعيل إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم, وإسحاق هو والد يعقوب وبني إسرائيل, إلى الموجود الآن من اليهود. فلهذا في الدرس نقول قال بنو عمنا دائما. كيف بنو عمنا؟ نحن أولاد إسماعيل ولا لا؟ وهم أولاد إسحاق ولا لا؟ وإسماعيل وإسحاق أخواني وشقيقاني ولا أخواني؟ هذا أم هاجر وذاك أم سارة. والشاهد عندنا في إسحاق هذا والد يعقوب عليه السلام، ويسمى بإسرائيل، يعقوب يسمى إسرائيل. فاليهود الآن هم أولاد إسحاق ابن إبراهيم، والعرب المستعرب منا أولاد إسماعيل. ربي ماذا قال؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أيضا مقيمين للصلاة. هذه دعوة إبراهيم، ما طلب مالا ولا دينارا ولا دنيا ولا ولا، لكن ماذا قال؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة، ووالله إنه لمقيمها. ومع هذا يدعو الله أن يوفقه ويبارك في عمله ويقويه ويزيد فيه. ربي اجعلني مقيم الصلاة. مرة أخرى، لا تقول أنا أقمت الصلاة إلا كان أديتها، لا أطيل الكلام، كما تصلي وراء المحراب في المسجد النبوي. هذه الهيئة وهذه الصورة وهذه الطريقة هي إقامة الصلاة. فالذي يركع الله أكبر ربنا لك الحمد والله ما أقامها، فالذي يسجد ولا يسبح ولا يمجد الله ويرفع ما أقام الصلاة، فالذي ما يتلو الفاتحة ويرتلها ما أقام الصلاة، فالذي يؤخر الصلاة عن أوقاتها ويخرج عن أوقاتها والله ما قام صلاة، لا يقيمها إلا كما تشاهدون. أي والله تصلون مع الإمام خمس أوقات وإلى لا، الصبح في وقتها والظهر والعصر والمغرب والعشاء كما تشاهدون، السرية في النهار والجهرية في الليل كما علمتم. من لم يصلي هذه الصلاة صلاته باطلة، ما أقامها أضاعها وأهملها. هذا الخليل يقول ربي اجعلني بعونك وتوفيقك وهداية مقيم الصلاة ومن ذريتي كذلك اجعلهم مقيمين الصلاة. ومعنى هذا يجب عليك أن لا تسمح لأولادك أن لا يصلوا. قبيح جدا القبح أن يكون لك ولد ما يصلي وأنت تضحك معه، والله لا يحل لك أبدا، يجب أن يصلي. تغربه تؤدبه تمنعه من الطعام والشراب، لا بد تستعمل الوسائل التي يجب أن يصلي بها. إبراهيم يقول ومن ذريتي، وأنت تقول لا أنا أصلي فقط وولدي لا. ومن ذريتي مرة ثانية، يا أيها الفحول يا آباء الأبناء عليكم بتأديب أولادكم، فلا يصلح لك أبدا أن يبلغ طفلك السابع من عمره ولا يصلي أمامك ومعك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمروهم بالصلاة لسبع، قبل السبع سنوات ما أنت مأمور بذلك، ما زال يقوى في جسم عقله، بلغ السابعة يجب أن تأمره بالصلاة، فإذا استعصى وبلغ العاشرة فاضربه واضربوهم عليها لعشرين، أما إذا بلغ الخامس عشر وما صلى الإعدام، إمام المسلمين يعدمه. لماذا يموت؟ لا حق له في الطعام والشراب والهواء، أو ما فهمتم هذا؟ لما خلق الله هذا الطعام والشراب لعباده ليعبدوه ولا؟ قال أنا ما أعبده، لا حق له في ذلك، هذا سر إعدام تارك الصلاة. قال ومن ذريتي ربنا أي يا ربنا وتقبل دعاء، هذا إلحاح وإلا لا؟ ألح إبراهيم أو ما ألح؟ لأن الرسول يقول ألحوا فإن الله يحب الملحين بالدعاء، يا رب يا رب يا رب يا رب 50 مرة أعطيني وافعلني. هذا إبراهيم مع كماله ومع من هو إبراهيم سيد الأنبياء، ومع هذا كيف يدعو هذا الدعاء؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هنا قالت العلماء دعا لوالديه أما أمه كانت مسلمة ما هي مشركة، أما والده كان مشركا ودعا له قبل أن يموت على الشرك، فلما تبين له أنه مات على الشرك تبرأ منه وترك الدعاء له. من أخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، إذ جاء في سورة التوبة قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثيرا حليم، ولهذا وعد به أن يستغفر له. فلما تبين له الإصرار على الشركي ومات على ذلك تبرأ منه. وهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة استأذن ربه في أن يزور قبر أمه آمنة بنت واد، فأذن الله له في ذلك بالأبواء في طريق قريب من رابط، فوقف عليها وبكى طويلا، فسأله الأصحاب: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، عرفتم؟ ولهذا اعملوا على تطهير نفوسكم من الشرك، الذي يموت على الشرك لا يغفر له. وقرأوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تسمحوا لأحد أن يحلف بغير الله فيحلف بالنبي أو بالكعب أو فلان، لا تسمحوا لأحد أن ينحني ساجدا راكعا لقبر من القبور، لا تسمحوا لأحد أن ينذر له نذرا أو يدعو عنده أو يسأله كذا وكذا، إذ هذه والله مظاهر الشرك والعياذ بالله، فاذكروا هذا ولا تنسوا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.